صل على محمد وآل محمد. ثانيا أن يغفر الله لكم. ثالثا تكريما للعلم والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. القرآن الكريم في سورة كاملة يذكر أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام. طبعا لا يريد أن يذكر قصة غرامية أو لقضاء الوقت أو اللهو أو الترف الفكري، بل يريد القرآن الكريم أن يعلم الناس على الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصيبة والأذى والشدائد، كما يريد القرآن الكريم أن يعلمنا على العفة، على الحياء، على النجابة، على أن لا نستسلم للغريزة الجنسية حتى تنفتح لنا آفاق الحكمة، آفاق المعرفة، آفاق الخير. وربما يتعرض الإنسان في حياته إلى كثير من الفتن والبلايا والامتحانات، فلا بد أن يتعلم من هؤلاء النماذج الأطايب ويتأسى بهم، يتعلم من يوسف العفة والبراءة، يتعلم من مريم، المرأة تتعلم من مريم العفة والحياء وحفظ النفس، كما يتعلم كل أحد من ممن هو قدوة له ويتأسى به. فنحن قدوتنا الأنبياء، قدوتنا الأوصياء، قدوتنا الأئمة، قدوتنا الأولياء الصالحون، ولا بد أن نقتدي بهم حتى نستفيد كما استفادوا ومن سار على الدرب وصل. إذن قصة يوسف عليه السلام خصوصا في هاتين الآيتين الأخيرتين اللتين تلوتهما مهمة القصة، وتأكيد أكو على جانب الهيجان الغريزة، وكيف أن المرأة استسلمت لغريزتها وشهواتها وأهوائها ونفسها الأمارة بالسوء، بحيث نسيت كل شيء، نسيت أنها ملكة، أو نسيت أنها زوجة عزيز مصر، أو نسيت أنها امرأة شريفة وعالية وعظيمة في مصر، وأن هذا عبد مملوك لها، وإن كان هو في الواقع من خيرة الناس، لكن ظاهرا أنه كان مملوكا لها، ولم تستحي لا من زوجها، ولم تستحي حتى من النساء، حتى من نساء القصر ورجال القصر، بل استسلمت لشهواتها وأصرت على أن يستجيب لها هذا العبد الصالح، ولكنه أبى وتحمل كل الضيم والأذى في سبيل طاعة الله تعالى، وأن لا يبتعد عن رحمة الله وعن القرب الإلهي. وهذا طبعا موضوع مهم جدا، في أثناء البحث سنصل إلى هذا المعنى والدروس والعظات التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة. يقول سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أولا القرآن الكريم يريد يذكر موضوع زليخة وما قامت به، راودته عن نفسه، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، إلى آخره، بس في سبيل أن لا يكون هناك شك عند الناس ولا تحصل شبهة عندهم بالنسبة إلى عفاف يوسف عليه السلام، قدم القرآن الكريم مقدمة من آيات بينات تدل على حصانة يوسف عليه السلام. فقالت الآية الكريمة: ولما بلغ أشده. كلمة أشد تجي بمعنيين في القرآن الكريم، أو جاءت بمعنيين. المعنى الأول يعني البلوغ، البلوغ بلوغ شاب إذا بلغ سن التكليف يقال له إنه بلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يصير مكلف عاقل يقدر يتصرف بأمواله وله الحق في ذلك، يخرج من دور الصبا والطفولة. هذا معنى. وفي مكان آخر الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة الأشد وأكد على 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وطبعا أشد الأول البلوغ، البلوغ الجنسي، الأشد الثاني ظاهرا البلوغ العقلي، كمال العقل، كما أنه كمال البدن أيضا في 40. ولذا كثير من الأنبياء كما هو في بعض الروايات، كثير من الأنبياء ما أقول كلهم، لما بلغوا 40 سنة فما بعد يلا الله سبحانه وتعالى اصطفاهم للنبوة أو الرسالة. فيقولون البعض على أنه بين 40 و50 يبقى الإنسان تقريبا مستمر أو متماسك إلى حد ما على أشده وقوته وكماله، بعد ذلك يقوم يتراجع ويبدو عليه الضعف. زين، فأيهما يؤخذ به هنا؟ ولما بلغ أشده، ليس من المعقول أن للمرأة هذه الشهوانية اللي غريزتها سيطر عليها أن تنتظر إلى أن يصير عمره 40 سنة يوسف، ومعقول هذا؟ فلا بد أنها انتظرت حتى إذا بلغ مبلغ الرجال فغازلته، حتى إذا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذه طبعا جهة مهمة جدا بالنسبة إلى نبي الله يوسف عليه السلام. بالنسبة للعلم والحكم، كثير من المفسرين وعلماء العقيدة والعقائد يقولون الله تعالى أعطاه النبوة والرسالة، حتى البعض الآخر يقول أعطاه الإمامة أيضا، أعطاه منزلة الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، ماكو إلى هالدرجة. على كل حال، فشيء المتفق عليه أن نبوة والرسالة. زين، إذن وصل في دور البلوغ إلى هذه الدرجة العليا، وصل في دور البلوغ، هذا يدل على أنه كان فيه استعداد كبير جدا لتحمل مسؤولية النبوة ومسؤولية الرسالة. آتيناه حكما وعلما، ليش؟ يقول وكذلك نجزي المحسنين، لأنه هذا جزاء الإنسان المحسن. متى بدأ إحسانه؟ هذا الشاب بعد توأج إلى البلوغ، وصل إلى البلوغ، متى ظهر إحسانه حتى يجزيه الله تعالى هذا الجزاء؟ من أيام طفولته بدأ صبره، إحسانه، عمله الطيب، موقفه من المصائب والآلام. ومو شيء سهل، ولد مدلل في بيت أبيه وإذا به يلقى في الجب، يبقى هناك عدة أيام كما في بعض الأخبار، بعد ذلك يستخرج ثم يباع ويستعبد، يستعبد ويعامل معاملة العبيد، يعامل معاملة العبيد، ويصبر على كل هذا البلاء وعلى فراق أبيه ودلال أهله له، حتى عند عمته وخالته وإلى آخره كان مدلل أيضا، مو فقط عند أبيه. مع هذا كل هذا إحسان، الصبر على الطاعة إحسان، الصبر عن المعصية إحسان، الصبر على البلاء على المصائب إحسان. إذن وكذلك نجزي المحسنين. ثم بعد هالمقدمة هذه اللي ترفع الشك وتنطي حصانة ومناعة، إجت الآية الكريمة تذكر القضية الصعبة التي مر بها نبي الله يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك يعني تعال للعمل الكذا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ظالم. ربي إشارة إلى من يقوم بأموره، يقال هذا رب البيت وهذا رب الأسرة وهكذا، إشارة إلى عزيز مصر الذي كان يحبه وكان يحسن إليه وكان يقدمه على الآخرين وأعطاه بعض المناصب وهو في سن الصغر والصبا. ثم لا يجوز له أن يخون هذا الرجل من جهة ويخون المرأة من جهة ثانية، لأن امرأة ذات بعل، مو امرأة مثلا ما عندها زوج، ممكن أن مثلا في الطريقة الشرعية أكو مثلا لتناولها بصورة شرعية، ما رأس امرأة صاحبة زوج، وهذه خيانة. والخيانة هاي سماها شنو؟ سماها القرآن الكريم على لسان نبي الله يوسف إنه لا يفلح الظالمون، لأن المعصية ظلم، الخيانة ظلم، كل نوع من أنواع الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما أن العادل وضع الشيء في موضعه الصحيح المناسب له. فإذن هذا ظلم، والظالم لا يفلح ولا ينجح ولا يستفيد شيئا، بالعكس عكس المحسن اللي الله سبحانه وتعالى يعطيه كل شيء. زين، ثم قالت الآية الكريمة: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المشكلة التي وقع فيها بعض المفسرين وحتى بعض من لم يتورع عن إيذاء الأنبياء في شخصيتهم وفي شخصهم وفي معنوياتهم، فينسبون إلى بعض الأنبياء وهم يؤولون بعض الآيات القرآنية تأويلا غير سليم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون بأنها هي همت به معلومة، لكن هو هم بها يعني استجاب لها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا كلمة هم موهمة هي التي سببت هذا الانحراف الفكري والتقول على نبي الله يوسف عليه السلام. أحيانا بعض الكلمات يا سادة، بعض الكلمات ترد في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي، الكلمة تستعمل في معنيين، الكلمة واحدة هي لكن تستعمل في معنيين مخالفين. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. زين، ثم يقول سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالنظرة البدوية مثل ما يقولون ظاهرية من دون تدبر أن يقول هذا تناقض. الله سبحانه وتعالى يقول إذا تريد تزوج أنت أكثر من واحدة، إذا ما تقدر تعدل فتزوج واحدة فقط. بعدين يقول ترى ما تقدر تعدل، إذا النتيجة شنو؟ نتيجة من الأول قول أنت لا تزوج أكثر من واحدة، يعني ظاهرا هالشكل المعنى يطلع. قول يا أبا إذا تشتهي تأكل أكل فضل، لكن ما تقدر تأكل شنو عود معناه شنو؟ فكلام الله فوق كل كلام، وهو حكيم وأحكم الحاكمين. لذلك هل شبهة هذه صارت في ذهني واحد من الرجال اللي يسموهم ذاك اليوم دهريين، يسموهم زنادقة، يعني ما يؤمن بالله ولا بالآخرة ولا بالقرآن، لكن عندهم معرفة بالآيات وشيء، أحيانا يجيبون بعض الشبهات. اسمع عبد الكريم ابن أبي العوجاء يقول لهشام بن الحكم رضوان الله عليه، تلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، ورجل المحاورة ورجل الجدال ورجل القوة والبديهة في الجواب، سأل قال له: أليس الله تعالى حكيم؟ قال: نعم. يعني حسب ما أنتم تقولون. قال: نعم، بل هو أحكم الحاكمين. قال له: شلون حكمة هذه؟ هنا أنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أليس هذا فرضا؟ قال: نعم. قالوا بعدين الباري عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أي حكيم يقول هذا؟ هشام ابن الحكم هذا الذكي توقف عن الجواب. ومن حسن الإنسان إذا لم يعلم شيئا ليخبط من عنده يطلع جواب غير صحيح، وفوق كل ذي علم عليم. قال لك: أنا ما أدعي أني أعلم العلماء، عندي أستاذ أروح لي أسئلة. قال: انتظرني أجيب لك الجواب. فشد الرحال، ذهب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه في المدينة في غير وقت عمره أو وقت حج. سأل الإمام: ايش عجب جاي في هالوقت؟ قال: القضية كيت وكيت، لا بد مسائل أخرى هم عنده. فقال له الإمام سلام الله عليه: أما قوله سبحانه وتعالى فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا، يعني العدل في النفقة، عدل في النفقة يعني معاشرة، معاشرة طيبة. يقدر الإنسان يقدم نفقة، يقدم خدمات إلى زوجات متعددة، ويعاشر هذه وعاشر ذيك بالإحسان، وعاشروهن بالمعروف، ما بيه شيء. لكن العدل في الآية الثانية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل في المودة، يعني بالقلب. أنت اختيار قلبك مو بيدك، وما في الحشا ما في الحشا غير ذاهبي، مو بيدك أنت، قلبك مو بيدك. حتى بالنسبة لأولادك، واحد تحبه بالمئة خمسين واحد تحبه بالمئة ثمانين، فيقول عدالة سوى بيناتهم، تعال عدالة برا ممكن، خارج ممكن، تنطل هذا مثل ذاك، تحترم هذا مثل ذاك، تكرم هذا مثل ذاك. أما أنه تأثر على قلبك وتخلي أنه اجمع بيناتهم بين الخمسين بين الثمانين، قسم إلى قسمين، هذا صعب. والله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بالنسبة للمودة ما مسؤول أنت عن العدالة هنا، لكن معاشرة طيب. ولذلك يقولون أحد العلماء كان متزوج اثنين، كان يقول: أحب واحدة منهما حبا شديدا وأكره الثانية كراها شديدا، لكن فينها تعرف نفسها أنها محبوبة أو مبغوبة، فينها تعرف نفسها، يعني هيجي أعصاب عند هذا وعنده قدرة على أن يعاشرهن اثنينات بالمعروف، بحيث هذه ما تشعر بأنها محبوب مبغوضة، وإنما تشعر بأنها محبوبة، ذيكهم تشعر بأنها محبوبة، وهالشكل يعني يكون يصير زين. إذن نجي بالنسبة للآية الكريمة، الآية الكريمة تقول: ولقد همت به وهم بها. الإنسان لما يجي إلى هم يقول مثل ما همت به معلومة، يعني هم بها هو هم بها. إذا كان هالشكل انتهت القضية بعد، والتفت الساق بالساق وانتهت القضية، شاهل هالقصة وطولها وعرضها وكذاتها، الوين جايبها؟ جايب القرآن الكريم هاقد قاعد يتحدث عن يوسف عليه السلام، يرد يقول: يا بي ترى هذا في مأزق وقع، وبمجرد أن هي مثلا استجابت له أو هي رغبت فيه هو هم رغب فيها، انتهت القضية، بعد عليهم الطلاب شنو؟ الله تعالى يريد يعطينا درس بأنه في هالحالة الشديدة هذه حالة عجيبة واقعا وشديدة، الله سبحانه وتعالى ساعده لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه شنو؟ هسا يجي الواحد يجي يقول برهان ربه يعني رأى صورة يعقوب عرضا على أن هو يعقوب، منه يعقوب عبد من عبيد الله، يوسف يرى الله قبل يعقوب وقبل أي أحد، يخاف من الله سبحانه وتعالى أكثر من خوفه من يعقوب، لكن الأبواب مغلقة. لما كانت الأبواب مغلقة، بعض يقولون سبع أبواب زين من سبع غرف في سبيل لا يوصل الصوت، وهي مكانها هنا. المهم أن هذا لما هرب منها راد يتخلص منها، إجا كل باب اللي وصل إليه انفتح له، لو لم تفتح له الأبواب. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: كذلك هم بها، يعني هم بضربها، بل هم بقتلها لعظم ما أصابه، إلى هالدرجة هذه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل هذا برهان إليه: لولا أن رأى برهان ربه، ثم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لاحظوا في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك لنصرف عنه السوء، ما قالت الآية كذلك لنصرف السوء عنه، فرق بين هالتقديم هالتأخير. مثلا في آية التطهير الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قالت ليذهب الرجس عنكم، ليذهب عنكم الرجس، فرق شنو؟ فرق مرة الرجس أكو على إيدك، قذارة أكو توخرها بالماء توخرها تنظف إيدك، مرة لا، وعن ما يخلي القذارة توصل ليك، ها هذه عناية إلهية بالنسبة للمخلصين، عناية إلهية بالنسبة للمطهرين، إنه من عبادنا المخلصين. زين، نجي إحنا بالنسبة إلى براءة وعفة يوسف عليه السلام، هناك مجموعة شهود، 4 أو 5 شهود أكو على براءة وعفة يوسف. أول شاهد هو الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثاني شاهد: شهد من أهلها. الشهادة من أهلها، بعض يقولون فد إنسان كبير كان هو شهد ولذلك انطى العلامة، قال هذا شيء عقلي، انت شوفوا أنه قميصة مقدود من الخلف أو من الأمام، إذا من الأمام يعني هو راكض وراها، فمعناه راكض وراها هي مقابلة جارته من قميصة من الأمام شقت، إذا لا من الخلف يعني هو شارد عنها هي لاحقته. فلما رأى قميصة وقد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بعض يقولون لا، طفل كان رضيع، الله تعالى أنطقه حتى يشهد بعفة يوسف وبراءة يوسف. لكن ما اكتفى هذا الطفل بأنه قال مثلا يوسف بريء، هاي هي، وإنما انطفت معلومة عقلائية، أيضا انطفت طريقة عقلائية، إن كان قميصه قد من دبر إلى آخره. زين، هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث هي المرأة هي قالت بالنسبة إلى يوسف عليه السلام، بعد قضية النساء، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستجاب. شوف، فاستعصم، مو استجاب وبعدين شاف البرهان وشرد راح مني، لا أصلا من يوم الأول استعصم، كما أنه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. هذا هم كل مقدمات تدل على عفة يوسف عليه السلام. بعد، من جملة الشهود إبليس، شايف أنت إبليس هو رأس الشر، إبليس يشهد لنبي الله يوسف بماذا؟ بالبراءة. وين؟ في أواخر سورة صاد، لما طرد إبليس لما طرد يقول: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص، ما أقدر عليهم دول. يعني هو قاعد يعترف على أن أنا ما أقدر على ذولا، ومن يشك في نبي الله يوسف أنه من المخلصين يعني من المعصومين. هو القرآن يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. زين، فإذن الله سبحانه وتعالى دافع عن هذا العبد الصالح النبي المعذب بأنواع من العذاب من إخوته في حياته، بعد وهو في عهد الصبا وهو في عهد الشباب، لكن صبر وتحمل. وهددته المرأة، لا تزال تلاحقه بأنه إذا لم يستجب لي يعني لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قال رب السجن، ربي يعني، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني قال يا رب السجن أحب إلي مما يدعوني. شايف التهجي، إنسان عجيب، شهوة ولذة وشباب ونشاط وأموال، يعني هاي لما هذا لما يستجيب إلها معناه تغرق بمثلا بالأموال وتغرق بالخدمات وكل شيء، كل هذا يعوف ويقبل السجن. هل المدلل هذا، حتى مدلل كان بالقصور، عد عزيز مصر كان يامر وينهى وإلى أثره مع هذا كله، وإذا به يقبل بالسجن ويبقى بالسجن سنوات، ويذول المعذبين ويذول المستضعفين، كل ذلك حتى لا يعصي ربه. هذا درس واقعا الإنسان إذا يفكر في هذا الشاب الصالح، في هذا المؤمن الذي هو قدوة لنا وأسوة لنا، به أسوة ولكل الأحرار في العالم، الذي يتحرر من عبودية الغريزة، يتحرر من عبودية الشهوات، يتحرر من عبودية الدنيا بكل ما فيها من شهوات وغرائز، يتعلم الإنسان من هذا الشاب القوة والنشاط والعفة والحياء والإنسانية أيضا. إذن هذا درس. وسبحان الله، انت تشوف بالنسبة إلى الغرائز الجنسية، العفو، الغرائز تختلف قوتها، غريزة التملك عند الإنسان، غريزة المقام عند الإنسان، غريزة الجاه عند الإنسان، غريزة الأكل عند، غريزة اللبس إلى آخره، غريزة التملك. لكن يقولون غريزة الجنسية أشدها، غريزة الجنسية أشدها. ليش؟ لأنه صحيح أن الشيطان يوسوس للإنسان في المقام وفي المال وإلى آخره، لكن وسوسات الشيطان في الغريزة الجنسية أشد وأقوى، والاستجابة أقوى من البدن، استجابة أقوى. ولهذا احنا عندنا في الشرع القويم، إذا بيت أكو بي امرأة غريبة غير محرم، ما يجوز للإنسان أن يعيش هناك، ما يجوز أن يبقى هناك، لأنه لا تدوس على الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعرض نفسك للخطر، لأنه أنت مو يوسف ولا تقدر تلزم نفسك. ليش؟ لأنه أصولا وساوس تصير عند الإنسان، لا يقدر ينام، لا يقدر يهدأ، خصوصا بعض أعضاء إذا تحركت بعد أكثر من هذا فما يقدر شي يسوي. ولذلك يقول في هيك أماكن يكون يدير بال الإنسان لا يعرض نفسه للخطر. يقولون واحد من كبار المقدسين، المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه، قال له شو تقول لو كنت في بيت ومعك فتاة جميلة غير محرم يعني؟ قال أعوذ بالله وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ما أدري، الله لا يعرضني إلى هيك خطر. بالضمن ينقلون أنه واحدة من بنات الوزراء أو الأمراء في بعض البلدان الإسلامية، ظاهر في إيران، شلون صار هذه الفتاة طالعة من الحمام، طالعة من، على كل حال وحدها بقت وخافت بالليل، ما كان ضياء بهالشكل اللي موجود الآن وأمان في كل مكان، فالتجت إلى مدرسة دينية، هذول ناس مؤمنين، ودخلت إلى غرفة وإذا شاب مؤمن قاعد يدرس، يطالع دروسه أو يراجع دروسه، فبقيت هناك حتى يصير الصباح. شاب مؤمن هو، لكن مع هذا وسوس له الشيطان. ذاك اليوم أكو عندهم فانوس، فهو في سبيل كبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، خلى إصبعه على الفتيلة مثل ما يقولون أو على النار، فانشوت إيده شوية لفها، فظل يعاني المعنى هذا باعتبار أنه إيده توجع مدة إلى تلذع إلى أن بردت. فتشو ساعة شقيد، نص ساعة، مرة ثانية هاج به الأمر، أم الإيد الإصبع الثاني، الإصبع الثالث، وهكذا عشرة أصابع كلها شواها ولفها. صار الصبح، طبعا اجوا الجماعة يدورون وهي طلعت، فأخذوها الأهل، سألها أبوها وين كنتي؟ قالت فلان مكان. ما تعرضت بسوء؟ قالت لا. ما شفت منه حركة غير طبيعية؟ قالت ليش؟ شفت أن هذا أصابع هذه كلها حرقها أو شواها، يقول حرقها. فدز ناس جابوه، من جابوه شافه صدق ذني شدشد إيديه أو أصابعه. قال له ما دعاك إلى هذا؟ قال له أنا بشر وأنا شاب وفي قوة شبابي تحركت عندي الغريزة، فهذه شابة وبغرفة واحدة إحنا، فشفت أقبح جماح نفسي الأمارة بالسوء بهالطريقة هذه، فلا تشوي إيدي حتى أبرد شوية أهدى شوية. قال له إذن أنت تستاهل هاي الفتاة. ثم هيأ له كل الأمور وتزوج بها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نبي الله يوسف عليه السلام مو الله سبحانه وتعالى انطافر الزوجة جميلة أحسن من زليخة مثلا، لا، تعويض الباري عز وجل لنبي الله يوسف عليه السلام تعويض عظيم جدا. أولا فتح له الآفاق بالنسبة إلى تعبير الرؤى، ويسموه تأويل الأحاديث، يسميه تحويل الأحاديث، الذي قضايا معروفة بالنسبة إلى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر، وكذلك ذول اللي وياه اثنيناتهم في الإصمة وكل واحد شايف لطيف وقللهم بالقضية، ومواقف متعددة أخرى إلى، وهذه من أعاجيب التعابير والتأويل وتفسير الأحلام. سبحان الله، أنا ما أدري شنو العلاقة بين كباح أو كبح جماح النفس بالنسبة إلى الشهوة هذه الغريزة الجنسية، وبين انفتاح بعض معالم الدين والخير للإنسان خصوصا بالنسبة إلى التعبير، لأنه أكو قضية صايرة قبل، يعني قبل سنوات، يعني في صدر الإسلام ابن سيرين، معروف ابن سيرين أنه تعبير الأحلام، وعندك بعض الكتب أيضا في هذا المعنى، وكان يعبر الأحلام بصورة عجيبة جدا، بصورة عجيبة جدا، يظهر أنها منحة من الله سبحانه وتعالى له. مثلا هذا يجي لي واحد قال له أنا رأيت في المنام أني أؤذن، ويقولون كثيرها من تفاسير وتعابير للأحلام مستنبطة من القرآن الكريم أو مستلة من القرآن الكريم. قال له شفت روحي أؤذن أنا، نظر إليه قال أنت تسرق، راح تسرق أنت وتبتلي. راح إجا واحد آخر جماعة قاعدين يم ابن سيرين، قال له أنا شفت نفسي أؤذن، قال له تروح للحج هالسنة إن شاء الله. ولا القاعدين تعجبوا، هذا يقول أؤذن هذا يقول أؤذن، ذاك قلت له تسرق وهذا تقول له تروح للحج. قال هذاك يؤذن، شكله شفته مو شكل مؤمن وعلى كل حال مطيع. فتذكرت قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وأذن مؤذن فيهم يا أيتها العير إنكم لسارقون، فهذا الشولة يوالم السرقة شكله. وأما ذاك الثاني شفته مؤمن، بين عليه أنه متدين مؤمن مطيع. تذكرت قوله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بعد ما بنى البيت، رفع قواعد البيت هو وولده، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذه طبعا واحدة من عدن، وإلا مئات من القضايا اللي كان يفسرها تفسيرا واقعيا. شنو السبب؟ يقول هذا شاب كان جميل، كان يشتغل صانع عد بزاز، فواحدة من النساء أمعشقته أحبته، فقامت تقدم مقدمات لاستدراجه، تجي تشتري كثير، و طبعا هذه عميلتهم نسميها. المهم ففد يوم اشترت كثير، قلت لصاحب المحل ذني ما اقدر اشيلهن وماكو احد يعينني، فتقول له هذا الولد خلي يجيبهن وياي، فاخذهن وياها للبيت، فغلقت الابواب وقالت هيت لك. ما أدري تعلمت من زليخة، بس هي طبيعية هذه. على كل هو شاب مؤمن يخاف الله، شاب ما يقدر يفلت منها، لأن مشكلة أخاف إذ خاف مثلا الصيح وتتهمه ويجون يأخذوه يضربوه، لأنه مو هي رايحة لبيتهم، هو جاي وجايبته، فصير مشكلة عليه. ولذا قال لا خليني أروح للحمام وأجي، فراح للحمام، شاف أفضل شيء أن يتخلص من عذب أن يقدر ملابسه شوية، فقدر ملابسه شوية، من إجي شافته ويشكل قال اطلع اطلع اطلع برا، قال هذا الذي نريده، فطلع برا، يقول الله فتح عليه هذا العلم، علم تعبير الرؤى وتأويل الأحاديث وتفسير الأحلام، هذه عناية من الله. يعني ربما فد واحد مثلا إذا ما يستجيب لغريزة الملكية الأموال ما يحصل له شيء، الله يرزقه أموال بدالة. ربما واحد مثلا بالنسبة إلى المقام والجاه أما يستجيب للظالمين مثلا، لكن الله يفتح له مكان آخر. أما أنه يحصل لفرد قدرة على تأويل الرؤى وأن تنفتح له الآفاق للعلم، علم خاص، هذا ما سمعنا به في أماكن أخرى في قضايا أخرى إلا في قضية الجنس. اسمع كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول ما المجاهد الشهيد في سبيل الله. ربما مجاهد مو شهيد، يجاهد يجاهد يجاهد لكنه يموت على فراشه، لكن مجاهد ويحصل الشهادة. ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفى، يعني قدر على الزنا، قدر على الفحشاء، قدر على المعصية فعفى، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. ليش؟ لأن ملك ما عنده شهوة سالبة بانتفاء الموضوع، فإذا لم يستجب لي هذه الجهة ما عنده شيء. أما هذا الإنسان اللي كل غريزة، خصوص إذا كان شاب ويمسك نفسه ويعف، هذا هواية إلى عند الله سبحانه وتعالى. هذا هم دليل شنو؟ دليل أن الناس كثير منهم يظنون أن الثواب فقط في فعل الطاعة، أما في ترك المعصية مكو ثواب؟ نعم. ولذا بعض الروايات تقول مثلا من تعرضت له امرأة فنظر إلى السماء أعطاه الله بقدر السماء ثوابا، نظر إلى الأرض حتى لعاين بوجهه أعطاه الله بقدر الأرض ثوابا، وهكذا. فمثل ما الإنسان يجزى ويثاب على فعل الطاعة يجزى على ترك المعصية، أصلا هو ترك المعصية طاعة أيضا. ولذلك يعتبرون الصبر ثلاثة أنواع، كما يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، صبر على الطاعة. الإنسان يريد له صبر، صبر يعني شنو؟ صبر يعني مثابرة، صبر يعني الإنسان عنده قوة إرادة أن يسير في الطريق إلى النهاية، وإلا إذا ما عنده صبر الصائم ما يقدر يقوم السحور ويأكل وهو نعسان وما له خلق، ويومية ساعة بالتسعة الله يقوم من النوم، بينما ساكون يقوم ذاك الوقت، وحتى إذا ذاك الوقت يقوم ما له خلق يأكل، ما يشتهي، لازم يأكل، إذا ما يأكل معناه يأكل يبقى جائع إلى المغرب، فعنده صبر يريد، ثم يصبر ساعات طويلة عن الطعام عن الشراب وما شابه ذلك، كل الأشياء اللي يكون يمسك عنها، هذا يريد له صبر. المجاهد يحتاج إلى صبر، إذا ما عنده صبر ما يعرض نفسه للخطر، ربما تقطع يده، ربما تقطع رجله، ربما يقطع رأسه، لازم عنده صبر. حتى هذا الإنسان الذي يعطي الخمس، يعطي الزكاة، يعطي النفقات، يساعد الفقير، يصل الرحم، هذا يريد له صبر، لأنه وأحضرت الأنفس الشح، يعني النفس البشرية شحيحة عادة بخيلة، لأن بها عدا غريزة التملك هل امتلأت فتقول هل من مزيد. أما الإنسان من رضا نفسه قربة إلى الله تعالى يعطي الخمس، يخرج الحق الشرعي، يعطي الزكاة، يساعد الفقراء، يساعد الضعفاء، هذا مو شيء سهل عليه. فلا بد عنده إرادة، لازم عنده إرادة وعنده قوة وعنده صبر على الطاعة، وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى، وصبر عن المعصية، أنه في ساعة الحرجة التي يكون أمام معصية الله تعالى أن يمسك أعصابه ما ينهار حتى يستطيع أن يستقيم في الحياة. لأنه احنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن الصراط المستقيم الله بينه لنا، هل هو كاف؟ هل هو كاف أن الإنسان عنده صراط المستقيم يعرفه؟ لا. واستقم كما لازم الإنسان يستقيم على الصراط أيضا. يعني تشوف شارع لطيف من مدينة إلى أخرى مثلا، شارع مرتب، لكنه واحد ما يستقيم في الصراط، يمشي زقزاق، يمشي خلاف القوانين، تنقلب السيارة مالته، يضرب الغير، يضربوه. ليش؟ ماكو استقامة، الشرع ما بشي. الإسلام دين مستقيم، صراط مستقيم، الحق صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا معلوم. لكن كن يستقيم الإنسان في الصراط أيضا. ونعوذ بالله من غرائز النفس، نعوذ بالله. والله سبحانه وتعالى يتحدث عن يوسف عليه السلام، الدروس اللي نستفيدها من هذا العبد الصالح، لما انتهت القضايا انتهت، يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بعد ولأجر الآخرة خير، هذا خير هنا مو مقابل شر، لا، خير يعني أخير، يعني أفضل، يعني أحسن. كلمة خير تجي أحيانا بها المعنى هذا. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لو استجاب يوسف لنداء الغريزة، صحيح أنه لحظات أو أيام يبقى مثلا متلذذ بشهواته، أولا ما كان يحصلها المنزلة العظيمة التي حصل عليها عند الله وفي الآخرة وفي الدنيا عوضه الله تعالى، بعدين احتمال خطر كان أكو يصير عليه، لأن يوم من الأيام عزيز مصر يلتفت إلى هالخيانة هذه، أو البعض يرحون يخبرون، وعلى كل حال هم يصير عار عليه وهم يصير معصية عليه، لا دنيا ولا آخرة، على حساب شنو؟ يستجيب للغريزة مالته فتكمر، أكثر من هذا ماكو. بينما تعال شوف إيش صار، هذا الرجل شخصية عظيمة، الله سبحانه وتعالى أعطاه كل شيء، يعني مضرب الأمثال صار في جماله وكماله، مو بس جمال، يقول يوم القيامة يؤتى بالشاب أو الرجل الجميل، يقول له لما استسلمت للفحشاء؟ يقول له إلهي خلقتني جميلا وظن تحرشا بي هواي، وأنا شو أسوي؟ فاستجبت له. فيجيب يوسف عليه السلام، يقول له تفضل، أنت أجمل يا يوسف، أنت أجمل يا يوسف. قال لا أجمل يوسف. قال له شفت تسوي؟ والمرأة الجميلة اللي تنحرف أيضا الله يحاسبها، فإذا تقول له إلهي خلقتني جميلة واشتغل المغامز ويا علي شو سوي أنا؟ فيقول الله تعالى يجيب مريم عليها السلام، يقول له أنت أجمل يا مريم، شوف شلون حصانة كان عندها. على كل حال يوسف عليه السلام، شفت في بعض الكتب واحد من إخواننا السنة يقول كان يتمنى، يقول أنا أتمنى أن الله تعالى يخلقني بالجنة فتاة مرأة. قالوا ليش؟ قال حتى يتزوجني يوسف. يا سبحان الله، لا حجيب عربانة حتى لهنا، يعني هذه لطيفة سبحان الله، لا حجي لهنا. يقول قلت له يعني الرجل يريد تصير مرأة حتى ذاك يتزوج. قلت له ليش مو نبينا؟ ونبينا أفضل من يوسف. قال لا، أخاف تغار عائشة. زه على كل حال، كن ملع إلى وجهة نظر. أتذكر قبل سنة 67، قبل الاحتلال، قبل احتلال الضفة الغربية، ويا واحد من إخواننا النجفيين من السادة الجزائريين، رحنا إلى مدينة الخليل. الضفة الغربية افترينا من جملة مدينة الخليل، وهي مدينة لطيفة. وبعدين نجي إلى المقر، مكان الذي مدفون به الخليل ومجموعة من الأنبياء، مواكب الوسط تقريبا شوية أطول من هذا الحسينية المباركة. إسحاق هناك لقبر ولا شيء، بس هنا هالصوب غرف، أكو غرف كل غرفة مقطوعة عن الثانية وبيبان جام. هذا هنا مقبرة يوسف، هناك مقبرة يعقوب، هناك مقبرة سارة، هناك وهكذا. مخليه من ذني الألواح، ماكو ألواح يقرون عليها قرآن؟ ما شو يسموها ألواح، شو يسموها يقرون عليها قرآن؟ هذا يخلون قرآن الخشب، هذا الاسم اللي يخلون يقرون. زين، هناك كثير قرائنهم أكو. المكان خالي كان، بس بادري ثلاث أربع نفرات بعد أكو يوم أكو. المهم أنا وصاحبي مرينا على قبر يوسف عليه السلام، وإذا في هالمكان هالصوب الحائط من الصوب الذاك فتاتان جميلتان جالستان يقرآن القرآن. قلت للصاحبي شوف، حتى من بعد الشيب وبعد الموت بعدهن لاحقات، ما راحن يم يعقوب المسكين، ما راحن يم إسحاق، إجن يم. على كل حال ذكروا العيش نصف العيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين الصالحين على أنفسهم. كل هذه القضايا، كل هذا الدرس والموعظة والإرشاد حتى نتعظ نحن. وإن كان البعض يقولون يقرؤون سورة يوسف للتلذذ بأنه معاشقة ومغازلة ومعروف إيش، بينما لازم يقرأ الإنسان هذه السورة بالتدبر حتى إذا تعرض لما تعرض له يوسف يتعلم منه موقف يوسف. يوسف ما فقط تعرض لقضية الغريزة، مصائب الأولى اللي مرت عليه شو يسوي، مصائب البعدين اللي مرت عليه شو سوى، تحمل كل هذا في سبيل الله. إنا لا نضيع أجر المحسنين. الإنسان في حياته يا إخوان معرض للبلايا، معرض للامتحان، للفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني امتحان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. واحد يشوفه في أوائل حياته مدلل، أوائل حياته مرتاح، لكنه في أواخر حياته يصاب بما تحمله عسير. واحد يشوفه بالعكس في أوائل حياته يشوف مصائب وآلام، لكن في آخر حياته يرتاح مثل نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف وإن كان كم يوم كان عند أهله مدلل، لكن بعد ذلك انصبت عليه المصائب والآلام، لكنه آخر عمره كان عزيز مصر، وكان عظيما، وكان يأمر وينهى، والناس تطيعه، والناس تطيعه، حتى أن أهل مصر أحبوه من مات، ما خلوه يودوه إلى مغارة حبرون إلى فلسطين إلى الضفة الغربية، قالوا نريده يبقى هنا بركة، إنه خلوه بصندوق من مرمر وسدوا الأطراف مالته تماما حتى لا ينفذ الماء إليه، ونزلوه في النيل حتى هذا ماء النيل يجري عليه ويأخذ ويا البركة من يوسف عليه السلام إلى المصريين. هكذا الله تعالى خلى له محبة في قلوب الناس. فأكو بعض هالشكل آخر عمرهم، أكو بعض لا أشوف أول عمرهم في خير في دلال لكن آخر عمرهم في أذية. يعني أكو واحد مدلل أكثر من الحسين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمله على عاتقه على صدره، يقول أنا من حسين مني وأنا من حسين. هذا الذي يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر، إجا لابس ملابس طوال شوية فعثر، إجا للمسجد عثر، النبي قطع الخطبة مالته ثم نزل إليه وحمله على صدره وأخذه على المنبر وأجلسه إلى جنبه. يعني ما يقدر النبي يشوف ولد الحسين يهوى على وجهه، يهوي على وجهه، يسقط على وجهه، ما يقدر يسمع بكاء الحسين عليه السلام. كان إذا مر على دار الزهراء فاطمة فسمع بكاء الحسين يصيح أسكتوه ألم تعلموا أن بكاءه يؤذيني. رحم الله الشيخ الدمستاني، كان يؤذيه بكاءه وهو في المهد رضيع بابنه قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع، ليته كان يراه وهو في الرمضى صريع. وإذا بهذا المدلل العزيز قرت عين الرسول والزهراء وعلي، وإذا به يتلظى ظمأ على وجه الآبى، يمد يمينا يقبض شمالا، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. نظرت إلى رأسه الحوراء زينب في الكوفة بعد فراق 3 أيام، لأن أخذ الرأس يوم عاشوراء رأسا، فارقته الحوراء زينب. فلما نظرت إلى رأس الحسين أخذت تخاطبه بلسان الحال، يا جميلين كسى الوجود جمالا، يا جميلين كسى الوجود جمالا، وجهك البدر نيران يتلالا، فوق رمح قد استقام ومالا، يا هلال يا إن لم استتم كمالا. غاله خيسكو فأبدى يا غروب، يا ويلي ما تدري أخويا شلون حال، أي على رأس الرمح رأسه، يا جدوابي كل من شاف بالحال بالجال، وعدوانك علي غدا، ونظرت إلى هذا الرأس العزيز بين يدي ابن زياد ينكت شفته بعهد من خيزران، ونظرت إلى هذا الرأس بين يدي يزيد بن معاوية، وإذا به يضرب ثنايا بعصاها، يا بيحسي أن رأسك حين شفت تلعب عصا يزيد على شفت، أنا ذاك الوقت وجهي لطمت ويا صدعت لبحرقة وندهت شلت يمينك يضرب، فيا ليت ثغري دون ثغرك. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله في الحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه عنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. اللهم زدنا علما ويقينا وورعا وتقوى يا أرحم الراحمين، اكتبنا من عبادك الصالحين، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه للدنيا والآخرة، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.